وكيف أن خلافة عثمان كانت بإجماع آراء أصحاب النبي، فما من بيت إلا وسئل عن عثمان، وما من مسلم إلا وزكاه ورضيه. وعاش رضي الله تعالى عنه 13 سنة خليفة للمسلمين، قدم الخير كله للمسلمين، جمع القرآن، وسع المسجد، امتدت الفتوحات في عصره وزمانه، شيد أول أسطول بحري مقاتل في تاريخ المسلمين، أطعم الناس السمن والعسل، حتى أن المنادي كان يخرج فينادي أغدوا إلى أعطياتكم، يعني ناس عايشة في رفاهية ما بعدها رفاهية، قال فيغدون فيأخذون المال، ثم يغدون بعد ذلك فيأخذون الطعام، ثم يغدون بعد ذلك فيأخذون القماش والمسك، وهكذا عاش الناس في راحة ما عرفوها قبل ذلك. شدة اللي كانت موجودة في حياة المهاجرين والأنصار في بداية الدعوة، الناس اللي عاشت في خلافة عثمان ما شافوهاش، ما شافوش عام الرمادة الذي كان عمر فيه يأكل الخبز والزيت حتى تحشف جلده، أي صار جلده كالحية خشن من شدة الجوع الذي يعيشه المسلمون، ما شافوش الكلام ده، ولكن عاشوا في حياة رغد وهناء. كم سنة؟ 13 سنة. ولكن الناس دائما وأبدا، وهذه سنة الله تبارك وتعالى في خلقه، أن هناك من الآدميين من لا يرضى للناس بالراحة. فخرج شخص في هذه الفترة الطويلة يسمى عبد الله ابن سبأ. أرجو أن نركز عشان أنا برضه أركز. اسمه عبد الله ابن سبأ اليهودي، وهو من صنعاء اليمن، جاء وتظاهر بالإسلام. يا جماعة أنا منكم، وأنا مش لاقي أفضل منكم ولا أحسن منكم، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ورك ونحن عقيدتنا أن نعامل الناس بأسرارهم ولا بظواهرهم؟ بظواهرهم. وأصبح هذا الرجل ظاهره الإسلام، ظاهره الإسلام، وبدأ يعمل، بدأ يعمل في مواسم الحج على مدار سنين. ولعل طبيعة الخلافة في زمان عمر اختلفت عن الخلافة في زمان عثمان، فعمر كان قوي وشديد ولا يجرؤ أحد كائنا من كان أن يجاهر عمر بشيء من العداوة أو بشيء مما تخفيه الصدور. فكان هؤلاء جميعا في زمان عمر وفي عهد عمر في الجحور، يعملون في الظلام خلف الجدران. لما جاءت ولاية عثمان بدأوا يتنفسوا، لأن عثمان كان طيبا، كان هادئا، كان حييا، كان رحيما بالناس، كان يعامل الناس بمنتهى حسن الظن والمثالية رضي الله عنه وأرضاه، كانت الدنيا معاه هدية، فطمع الناس في أدبه وحسن خلقه. وفي كتير من الناس للأسف الشديد، أسف الشديد، احنا عندنا مثل بيقول في ناس تخاف ايها ما تختشيش، الواحد يمشي مظبوط خوفا لكن ما يختشيش ويلم نفسه أدبا. ففي هذه الفترة بدأ هؤلاء يتنفسوا، بدأ في موسم الحج يبث سمومه في عقول ضيوف الرحمن، فوجد أرضا خصبة عند مجموعة من الناس من الكوفة ومن الشام ومن البصرة ومن مصر، التقى بهم واقتنعوا بما يقول. ودائما الفتن تظهر هكذا، دائما الفتن تظهر بهذه الطريقة، رأس ثم بعد ذلك يبحث عن مجموعة من الأغبياء الرعاع كما وصفهم عبد الله بن الزبير، ووصفهم ابن تيمية، ووصفهم ابن القيم وغيرهم من أهل العلم في وصف من تبع عبد الله بن سبأ اليهودي، وصفوا بالغباء والرعونة والرعاع وقلة العقل وقلة العلم. وهي دي الشريحة اللي بينطلع عليها الأمر وبتشرب وبتبلع الطعم، وهم دول دائما من يقوم على أكتافهم الخراب والفتن. أنك مش ممكن أبدا تلاقي واحد عاقل، ها، في راسه عقل، وتلاقيه مروج للفتن أو محب للفتن أو ناصر للفتن يرده عقله. مش ممكن تلاقي واحد من أهل العلم محب للفتن أو مروج للفتن أو داعي للفتن، لأن علمه يرده إلى الحدود وإلى الصراط المستقيم. لكن هو اشتغل على الناس دي، بدأت الناس دي ترجع بلادها تجيب ناس تانيين، وأعدادهم تزداد، وهكذا على مدار سنين، حتى أصبح لهم كيان وأصبح لهم حجم وسط المسلمين. فلما كانت الأخبار تنتشر رويدا رويدا رويدا، ما هو أصل ما فيش حاجة بتستخبى، اللي بيتعمل ورا الجدران لازم يطلع ويبان على مسامع الناس. اوعى تفكر ان ربنا سبحانه وتعالى غافل، مش ممكن. قال تعالى في كتابه عن هذه الجزئية عشان تخلي بالك وتجعل السر كالعلن، قال تعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، ها، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، وتنزل تحت في آخر الصفحة تلاقي ربنا بيقول إيه، ها، وقال نسوة في المدينة. هي مش غلقت الأبواب، بس مش كل اللي ورا الجدران بيفضل مستخبي، الله سبحانه وتعالى بالمرصاد فاح ريحهم وانتشر نتنهم، فترامت الأخبار إلى سمع الخليفة عثمان بما يخطط له. هو عبد الله بن سبأ ده كان بيخطط لإيه؟ لما قعد مع الجماعة دول قال لهم: إن رسول الله قال: إن لكل نبي وصي، وإن وصي علي، وإن عثمان قد غصب الخلافة منه. يعني أنت بتحب علي جدا، تحب آل البيت قوي، ودي حاجة تنطلي على من يعيش في الدنيا بعواطفه وقد أعطى عقله أجازة. طب نعمل إيه؟ قال: اكمنوا ومروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، حتى إذا أحبكم الناس تبعوكم، فإذا صارت لنا قوة وشوكة خلعنا عثمان وجئنا بعلي. طب هو علي يرضى بالكلام ده؟ لا، ما يرضاش، وهتعرف دلوقتي. وصار الأمر يدور في عقول هؤلاء بهذه الطريقة، إلى أنما إلى علم عثمان بهذه المؤامرة الخطيرة التي يديرها عبد الله بن سبأ ومن معه من الرعاع والجهلة والأغبياء. إذ أرسل رجلين من بني مخزوم ليتحسس الأمر. قال: الكلام ده كتر، احنا عايزين نعرف الموضوع ايه. يا فلان: نعم يا أمير المؤمنين. يا فلان: نعم يا أمير المؤمنين. قالوا: انتوا تخشوا في وسطهم وتجيبوا لي الأخبار دي وأنتما عندي مصدقين. راحوا ورجعوا قالوا: الأمر على أخبث ما نتصور يا أمير المؤمنين، ده فتنة، ده مشكلة كبيرة. فقام أمير المؤمنين على منبره يخطب في الناس ويذكرهم الله ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويستشير أصحابه في أمر هؤلاء. نعمل إيه في الناس دي يا جماعة؟ فقام الناس على قلب رجل واحد وقالوا له: يا أمير المؤمنين اقتلهم، اقتلهم يا أمير المؤمنين، فإنهم يريدون أن يفرقوا جماعتنا ويشقوا صفنا. وعندهم من الأدلة من السنة الكثير، لو كان عثمان يريد ملكا وسلطة لقال: اجمعوهم لي لأقطع رقابهم وأيديهم وأرجلهم من خلاف، ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه أن يتجرأ على أمة الإسلام ودولتهم. بس سيدنا عثمان كان له تفكير تاني، قال: بل نعفو ونصفح ونجادلهم بالتي هي أحسن. وهذا المنهج وإن كان يصلح للدعاة فإنه لا يصلح لولاة الأمر في بعض الأحيان. إحنا نجادل، نناظر، نناقش، لأن الله سبحانه وتعالى حملنا وكلفنا هذه المهمة، لكن غير كده إحنا ما نقدرش. وده ممكن ينفع مع بعض الناس، وفي كتير من الناس ما ينفعش معهم الكلام ده. إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. في ناس قاعدة تشرب مخدرات تمام وشغالين في البانجو وبيضربوا ماكس والدنيا عندهم ما شاء الله تمام، أنا روح أقول لهم قال الله قال رسوله، ها هيتقال لي إيه؟ مش من هنا، صح ولا لا؟ يا جماعة صحتكم، يقول لك خلي بالك من صحتك أنت. لكن أول ما يسمع سرينة الشرطة جياله يقول له كاب سالة، يقوم يلم نفسه ويجري. إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، لأن في ناس هنا قلوبها ميتة لا تتأثر لا بوعظ ولا بدين، لأن عثمان اختار طريقة الدعاء، اختار طريقة المناقشة والمجادلة والمحاورة. وأهل الفتن إن حاورتهم كأكرمتهم، أهل الفتن إن ناقشتهم عظمتهم، وأهل الفتن إن ناقشتهم صنعت لهم كيان. هذا لا ينبغي أبدا أن يكون. فإن الله سبحانه وتعالى أراد لهذه الأمة أن تقوم، فكلما زادت فيها الفتن كلما سقطت. فأراد عثمان أن ينحى هذا النحو، فجمع هؤلاء: تعالوا يا جماعة ما نتكلم ونشوف إيه الموضوع. فاجتمعوا عنده، قال: ما تنقمون علي؟ عمرك شفت ده في حياتك؟ خليفة ملكه وحكمه مترامي الأطراف من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، ويجيب ناس معارضين لي ومخالفين لي ويقول لهم: يا جماعة انتوا زعلانين مني ليه؟ ايه الإشكال اللي عندكم علشان تقعدوا تخططوا وتكيدوا لإزالتي وإطاحتي عن طريق حكم المسلمين وعن طريق مصلحة المسلمين؟ أنا زعلتكم في إيه؟ انظر إلى هذه الحجج. قالوا له: أنت في موسم الحج اللي فات، وما كانش بيقول في موسم الحج، كان الاجتماع بتاعهم في الحج، يبقى ناس بتقول لبيك اللهم لبيك، وناس بتقول يا رب اغفر لنا، وناس قاعدة زي السوس ينخرون ويمكرون مكر الليل والنهار. قالوا: أنت في الحج صليت فأتممت، وقد صلى النبي فقصر، وصلى أبو بكر فقصر، وصلى عمر فقصر، مش كده ولا إيه؟ مش أنت لما بتروح عرفة بتصلي ظهر وعصر جمعا وقصرا، ولما بتنزل مزدلفة بتصلي مغرب وعشاء جمعا وقصرا للعشاء؟ هو أتم. هي دي مشكلة، علشان تتسبب في إطاحة أمة، مسألة فقهية محتاجة أنك تيجي تقعد معه وتسأله زي ما أنت قاعد بين إيدي الوقت وتسأله. إلا أنهم جعلوا منها قضية. فقال: قدمت بلدا فيها أهلي فأتممت. يعني أنا اجتهدت برأيي في هذه المسألة، وده حديث الحديث الثاني تمام بيقول لهم ايه؟ بيقول لهم انني قابلت رجلا اعرابيا. العلة بقى اللي خلت عثمان يجمع بدون ايه؟ بدون قصد، واتم في مزدلفة، قال لاني قابلت رجلا اعرابيا فقال لي يا امير المؤمنين والله لا زلت اقصر الصلاة منذ ان صليت خلفك في الحج الماضي. الخبر اسود، انت لما روحت قعدت تصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين؟ قال له اه، مش احنا صلينا وراك وانت صليت ركعتين احنا وراك، هو كده. فرأى عثمان ان الناس يقتدون به ويرجعون الى بلادهم فيغيرون، قال طب ما انا اصلي الصلاة على اصلها عشان لما يرجعوا يعرفوا ان الصلاة كده، من باب التعليم، من باب أنه يعلم. إيه يا جماعة غلطان أنا؟ عداني العيب؟ قالوا خلاص. رغم أن الصحابة لم يتابعوا عثمان على ذلك، لم يقروا عثمان على اجتهاده، لكن خرج من كون هذه المسألة تجيز لهم ما يفعلون، موضوع ما يستهلش يعني. طب إيه يا جماعة كمان زعلانين مني في إيه أخوالنا؟ قالوا أكثرت الحمى. بل أكثرت الحمى؟ وصار مالك كثير. ده على أساس أن عثمان يا رجالة ده كان إيه؟ ده كان مش لقياكم. عثمان الذي اشترى بئر روما من حر ماله، عثمان الذي وسع المسجد، عثمان الذي جهز جيش العسرة، عثمان الذي كان ينفق نفقة حتى قال له رسول الله، قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. يقولوا منا أنا أكثرت الحمى وصارت أموالي كثيرة؟ قال والله لقد وليت أمر المسلمين وليس هناك أغنى مني. ما تعرفونيش ولا إيه؟ ليس هناك من هو أغنى مني، وأنا الآن خليفة عليكم لا أملك إلا بعيرين لحجي. بتقول انا معايا وعنت بتاع تعال يا حبيبي، ما هي في ناس كتير بتسمع عنك ولا تعرفش عنك حاجه، والمسلمين النهارده عايشين على مثل الصيت ولا الايه، الصيت ولا الغنى، وممكن تجد الناس بتتكلم عنك باشياء اول مره انت تسمعها، يقول لك ده عنده فلوس كتير، انا ده راكب عربيه، انا ده ساكن في أنا ده مش ممكن يا جماعة. لا يا عم، بس أنت بتخبي. أخبي يا جدعان؟ يتكلمون عنك بما لا تعرفه أنت عن نفسك، تستغرب، هم بيتكلموا عن حالك. هكذا كان هؤلاء قاعدين مع بعض يتكلموا، ده عنده فلوس كتير، بقى عنده أراضي كتير، ده أخد الدنيا كلها في بطنه، ده الدنيا كلها بتخدمه، ده مش مخلي مال للمسلمين اللي هو بكوش عليه. لما سألوه قال له ابني تعالى يا ابني أنا وليت الخلافة وأنا أغنى الناس، النهاردة أنا لا أملك إلا أنا عندي جمالين اتنين وحيشهم عشان أحج عليهم، بس أروح واجي عليهم. قال وما أخذت درهما لنفسي من بيت مال المسلمين منذ وليت أمر المسلمين، حتى مرتب ما باخدش، إنما أخدمكم حسبة، هل خرجت من هذه؟ قالوا اللهم نعم. يعني كل مرة هو إيه؟ هو اللي بيفوز. إيه كمان؟ قالوا له وليت أقاربك من بني أمية. أنت كل شوية عين قرايبك، كل شوية شغل قرايبك. مين اللي شغلته؟ تقعد بقى تحسب كده، تجيب بقى من طبقات لابن سعد والبداية والنهاية وتاريخ الطبري، وتقعد تجمع مين الولاة اللي هو ولاهم من بني أمية؟ خمسة من جملة المئات من الولاة الذين تولوا في عهد عثمان. بعدين يقول لهم والله ما وليت عليكم إلا ثقة، وما وليت عليكم لقرابة أو نسب. أنا اللي بلاقيه إن هو أدي المسؤولية بجيبه إيه؟ وعينه وشغله، مدام إنه أدي المسؤولية هل خرجت من هذه؟ قالوا اللهم نعم. ايه تاني يا جدعان؟ لسه عندكم ايه تاني؟ تحس ان الحجج بتاعتهم تافهة هايفة، بس الناس لما تحب تغلطك هتغلطك، ولما يحبوا ان هم يجعلوا من الحبة قبة هيجعلوا من الحبة قبة. بايه؟ بكثرة الكلام. ان من البيان لسحرا. تصور انهم يلومون عثمان على انه يكرم اهله فيطعمهم ويسقيهم، قالوا اكرمت اهلك فاطعمتهم وسقيتهم وكرمتهم، قال اما اكرامي لاهلي فهم اهلي. خلي بالك عثمان تزوج بتسع نسوة وعنده أولاد كتير، قال إنما أكرمت أهلي لأنهم أهلي، ووالله ما أطعمتهم إلا من حر مالي. دي حاجة تزعلكوا في إيه؟ قاعد يناقش فيهم وهم قاعدين يتكلموا زي العليها الصغيرين، ويطلعوا له شبه ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها إيه؟ بها من سلطان، ومع كل شبهة يرد عليهم ويحجهم ويغلبهم حتى سكتوا. الايه بقى لسه زعلانين من ايه؟ لا خلاص ما احنا الزعلانين يعني حبايب. خلاص حبايب يعني الموضوع ده انتهى، انتهى خلاص يعني صفحه بيضة، صفحه بيضة. طيب كل سنه وانتم طيبين، ها، وعودوا الى بلادكم. كان هذا في نهايه موسم الحج. وما ان خرجوا من المدينه حتى عم الهدوء المدينة. ودائما أهل الفتن إن اختفوا من مكان هدأ المكان. قال سبحانه وتعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. تجد هؤلاء إن تركوا المكان هدوء، ثم ما هي إلا سويعات حتى ارتدوا مرة أخرى بهجوم كبير على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت هذه أول ثورة في الإسلام، نقطة بداية وتحول، سلوك محدش سمع عنه قبل كده، لسمعنا عنه في زمن النبي ولا أبو بكر ولا عمر ولا صدر خلافة عثمان على مدار 13 سنة، لكن ده موديل جديد من إنتاج مين؟ عبد الله بن سبأ اليهودي الذي شحنهم وخطط لهم وأدارهم من بعيد. وما هي إلا سويعات حتى هجموا على المدينة وقد زوروا كتبا ليؤلبوا الناس على عثمان. زوروا كتب، عارف انت شغل الفوتوشوب، ها، وان يشيل دماغه ويحط رجلين وانه يغير لبسه ويحط مش عارف ايه، عارف الشغل ده، شغل التزوير لإثارة البلبلة، بالضبط ده. زوروا كتابا على علي انه يستدعيهم لنصرته، وزوروا كتابا على عثمان انه ارسل الى عبد الله بن السرح واليه على مصر ان يقتلهم اذا عادوا. قالوا احنا قاعدين معاك وانت باعت جواب لعبد الله بن السرح عشان يستقبلنا يقتلنا، انت خاين. وعبد الله بن السرح اصلا كان جاي في الطريق بدعوة من عثمان علشان يناقشوا في بعض الامور، فمنين ان هو جايبه ومنين ان هو ايه بعت له؟ العقل يرفض هذا. وزوروا كتابا خطيرا على ام المؤمنين عائشة. يبقى زوروا كم كتاب؟ ها، ثلاث كتب، وأشاعوها بين الناس لدرجة إن مسروق بن الأجدع رحمه الله ورضي عنه عاتب أم المؤمنين عائشة، قال يا أم المؤمنين كيف تؤلب الناس على عثمان؟ إزاي تعملي كده؟ قالت أنا؟ قال نعم. قالت أقسمت بالله الذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون أني ما كتبت لهم سوداء في بيضاء، ولا شفته ولا عرف. وصارت هذه الكتب تنتشر بين الناس، يقول له أرى شوف كاتب إيه، اقرأ شوف بتقول ايه، اقرأ شوف بعتين لبعض ايه. والإشاعة تنتشر أسرع من الرد عليه. يعني لو قيل أني لص سيصدق كل الناس، ولو أثبتت أني بريء ما صدقني إلا أقرب الأقربين مني. وهذا عمل الإشاعة في المجتمع، ساعة ما بتنتشر بتولع، تيجي بقى أنت تطفي تعرفش تطفي. ولذلك جاء القرآن يحذر ويقول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، ولا اشتغلوا معاه، ولا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وحوصر أمير المؤمنين عثمان، متخيل متصور في مدينة رسول الله في طيبة في طابة في هذا المكان المبارك، ويحاصر عثمان في داره من هؤلاء الثوار الموتورين الذين يحركهم الغيظ ويحركهم الغضب. وخلي بالك الغضبان ما بيسمعش، الغضبان ما بيسمعش ما بيفهمش. لا تحاول أن تناقش غاضب فإنه لا يفهم ولا يسمع ولا يرى، فهو منقاد لغضبه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه رجل وقال: أوصني يا رسول الله، قال: لا تغضب. قال: أوصني يا رسول الله، قال: لا تغضب. قال: أوصني يا رسول الله، ثلاث مرات قال: لا تغضب. قال: ففكرت فيها فوجدت أن الغضب جماع الشر كله. الغضبان بيقتل، الغضبان بيطلق، تيجي تسأله طلقتها ليش كنت غضبان، الغضبان بيكسر، الغضبان بيشتم، الغضبان بيتهم ويتشفى، الغضبان بيعمل كل حاجة. وذلك عمت المدينة بالمئات بل الآلاف من هؤلاء الذين جاءوا من كل مكان، جاءوا من مصر وخرجوا من الكوفة وخرجوا من البصرة وجاءوا من بلاد الشام، واجتمعوا وتواعدوا. ولما رأى علي ذلك قال: أقسم بالله أن هذا الأمر إنما بيت بليل. مش ممكن ناس من الشرق وناس من الغرب وناس من فوق وناس من تحت ويتجمعوا عند بيت الخليفة في وقت واحد، موضوع كبير جدا وتخطيط على أعلى مستوى. فهم علي بالدفاع عن عثمان فرفض. قال علي: خرجت بخمسمائة راكب لأدافع عن عثمان فرفض. قال: ارجع بارك الله فيك. وخرج أبو هريرة بسيفه فرده عثمان، وخرج عبد الله بن الزبير بسيفه فرده عثمان، وأرسل معاوية بن أبي سفيان لعثمان رسالة يقول: يا أمير المؤمنين، إن شئت أن آتيك بجيش يحميك فعلت الآن. فهو وليه على بلاد الشام. قال: لا يا معاوية، حتى لا أضيق على أهل المدينة طرقاتهم وأرزاقه. يا سلام، طب أنت هتعمل إيه؟ هتعمل إيه مع هؤلاء؟ رافض الناس يدافعوا عنك ليه؟ مانع المسلمين يقفوا جنبك ليه؟ لأمر يعلمه عثمان، حتى لا أطيل، لأمر يعلمه عثمان. إيه هو؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما ما يقول لعثمان: أنت شهيد. فلقد خرج النبي مع أبي بكر وعمر وعثمان وصعد على جبل أحد، فرجف الجبل بهم، فضرب النبي الجبل برجله وقال: اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. الشهيدان اللي هم مين؟ عمر ومين؟ وعثمان. وقد رأى عثمان ما حل بعمر فهو ينتظر مثل مصيره. قل لي بس دي برضه محتملة. لا مش محتملة، عندي وعندك ممكن، احنا ناس ضعاف الإيمان. إنما الصحابة يعلمون جيدا أن النبي لا ينطق والكلمة اللي يقولها النبي لازم تكون موجودة. إيه كمان؟ رواية تانية في مسند أحمد أن النبي في مرضه الذي مات فيه قال ادعوا لي بعض أصحابي، فقالت عائشة أبو بكر نجيب لك أبو بكر؟ قال لا. فقالت عمر؟ قال لا. فقالت ابن عمك علي؟ قال لا. فقالت عثمان؟ قال نعم نعم، ائتوني بعثمان. فجيء بعثمان، فإذا بعثمان يأتي ويقول لبيك يا رسول الله، قال اجلس يا عثمان. ثم قال يا عائشة؟ قالت لبيك يا رسول الله. قال تنحي تنحي، يعني بعيد شوي. ثم أخذ أذن عثمان يكلمه ويسره. تقول عائشة ووجه عثمان لونه يتغير. وش إيه؟ بيسمع حاجة صعبة وهو يهز رأسه. ثم ترك النبي وانصرف. قال له إيه؟ في رواية تانية، في رواية تانية في مصنف عبد الرزاق كما قال أهل العلم، أنا أنقل فقط، أنا مش عالم، أنا أنقل فقط جملة ما كتب، ماشي؟ بيقول إيه؟ أن النبي ساره فقال يا عثمان. نعم يا رسول الله. قال إنك شهيد مقتول، فاصبر صبرك الله، ولا تخلعن قميصا قمصكه الله، يعني لا تنزل عن هذا الحكم، أي لئلا يكون سنة في الناس من بعد، إن كل الناس ما تكره حاكم أو خليفة تطلع تجيبه تنزله أو تقتله. قال له اجمد وشيل الشيلة لما الأخر. وإيه كمان؟ إيه كمان من الدلائل التي جعلت عثمان لا يدافع حتى عن نفسه ولا يسمح لأحد أن يدافع عنه؟ أنه نام في ليلة فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نومه، وكانت هذه هي الليلة التي قتل في صبيحتها، رأى رسول الله في منامه، فإذا به يقول له يا عثمان يا عثمان إنك ستفطر عندنا الليلة. وفي رواية أخرى أن أبا بكر وعمر قد جاء لعثمان في النوم في أيام قريبة من مقتله، فقال له يا عثمان هنيئا لك، يجمع الله بيننا نأكل مع رسول الله أو نفطر مع رسول الله. أخذ عثمان كل هذه القرائن والشواهد وقاس بها بين مصلحة نفسه وبين مصلحة المسلمين. لمصلحة نفسه أن يجيش الجيوش وأن يدافع عن ملكه وسلطانه حتى ولو أريقت دماء الكل، فهو في موقف شرعي يؤكده القرآن والسنة ويؤكده كل العقلاء، إلا أنه رفض ذلك، رفض ذلك وحقن دماء المسلمين وخلى بين نفسه وبين هؤلاء الثوار الأغبياء الموتورين. فقام في الصباح ففتح باب داره ولبث ثيابه وشد عليه سرواله لئلا تنكشف عورته، ثم جلس في فناء داره وحيدا ليس معه إلا الله، وفتح مصحفه يقرأ فيه من سورة البقرة، وما هي إلا لحظات حتى انقض عليه هؤلاء الموتورين فضربوه فقطعوا يده. حينما يرفع رجل السيف عليك ترفع أنت يدك، فقطعت. فقال الحمد لله، والله لقد كتبت بها كلام الله لرسوله. بيقول الإيد اللي انتوا قطعتوها دي يد تكتب وحي الله لرسوله، قد كتبت بها الوحي لرسول الله. ثم بعد ذلك جاء الغافقي فضرب المصحف الذي بين يدي عثمان برجله، فدار المصحف دورته ورجع بين يدي عثمان. ثم دخل التجيبي لعنة الله عليه ثم ضرب عثمان في بطنه فانهمر الدم، فوقع على كتاب الله سبحانه وتعالى، وكانت الآية التي غطيت بدم عثمان رضي الله تعالى عنه قوله سبحانه وتعالى: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. يقول أهل العلم: فوالله ما من عبد أشرك في قتل عثمان إلا ابتلاه الله قبل موته وأذله. ما من عبد أشرك في قتل عثمان إلا ابتلاه الله وأذله، لدرجة إن كان في واحد من التابعين ماشي في الحرم ولقى واحد بيدعي ربنا، بيقول له إيه؟ بيقول له: اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي ولا أراك تفعل، اللهم اغفر لي ولا أراك تفعل. فأمسكه قال: عجبا لك، أتقول هذا في حرم الله؟ من أنت يا رجل وما ذنبك؟ قال: أنا ممن دخل على عثمان، وكنت قد نذرت إن ظفرت به أن ألطم وجهه، فلما دخل الناس يصلون عليه تظاهرت أني أريد أن أصلي عليه، فلما خلت الدار كشفت عن وجهي وصفعته، فشلت يدي إلى جانبي فلا تتحرك من يومها، ولا أراني إلا معذب بين يدي الله غدا. الرجل الذي كسر عصا عثمان على رجله أصابته الأكلة في رجله فقطعت ومات من جراء ذلك وكلهم. فإن الله سبحانه وتعالى لا يضيع حق المظلومين. الله سبحانه وتعالى يقول لدعوة المظلوم: لأنصرنك ولو بعد حين، وعزتي وجلالي، وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الله يحارب من عادى أولياءه من المتقين والمؤمنين، وهذا وعد الله الذي لا نشك فيه أبدا. ولذلك أحبة الكرام، كان يوما حزينا كئيبا على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يستطيع الصحابة أن يدافعوا، ولا يستطيع أن يتحكم في هذه الفوضى العارمة التي عمت مدينة رسول الله، حتى أن هؤلاء الثوار بغبائهم حتى حرموا عثمان من أن يدفن في البقيع إلى جوار أصحاب النبي، وإنما دفنوه بعيد. فلما تمت التوسعة بعد ذلك دخل قبر عثمان في البقيع كما نراه في أيامنا هذه. هذه لمحة حزينة، لمحة حزينة من تاريخ المسلمين، لمحة حزينة على دم عثمان الذي أريق بغير وجه حق، لا لشيء إلا لغل يهودي متأسلم، ولا لشيء إلا لغباء في الناس مستحكم، حينما يقيم الدنيا ولا يقعدوها وينشر الفتن والبلبلة، فتسفك الدماء وتخرب الديار وتيتم العيال وتدمر البلاد وتشرد العباد، وما واقع المسلمين اليوم منا ببعيد. فالذي يعانيه المسلمون اليوم شبيه جدا بما جرى للمسلمين الأوائل. أسأل الله عز وجل أن يبصرنا وأن يفهمنا وأن يردنا إليه ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، فترة حالكة بدأت بها الفتن تطل برأسها في حياة المسلمين إلى يومنا هذا، فكل ما يعانيه أهل الإسلام بشؤم ما سمح به أهل الإسلام في بدايتهم. نشأ على يد عبد الله بن سبأ فرقة السبئية، ومنها انبثق وخرج من رحمها الشيعة الروافض الذين قالوا بألوهية علي، وهو ثابت كما سنبين إن قدر الله عز وجل وشاء اللقاء، وقالوا أنت إلهنا، أنت هو وهو أنت ألنا. فتحوا على المسلمين باب شر، ظهرت الخوارج، ظهر الكذب، ظهر التدليس، ظهر الوضع في الحديث والكذب على رسول الله من يومها، ودون كل ذلك، وصار لكل واحد من هؤلاء اتجاهه ومذهبه وما يدعمه وما يحارب من أجله، وتفرقت أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى لا يريد منا ذلك. الله عز وجل لا يريد من أمة محمد أن تتفرق، الله سبحانه وتعالى لا يريد من أمة محمد أن يعادي بعضها بعضا، الله سبحانه وتعالى لا يريد من أمة محمد أن يكفر بعضنا بعضا، أو أن يفسق بعضنا بعضا، أو أن يستحل بعضنا دم بعض، أو أن يستحل بعضنا عرض بعض، أو أن يكون أحدنا عونا للشيطان على الآخر. هذا كله لا يريده الله ولا يرضاه. أخي، جيء برجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب الخمرة، فجلد حده، فلما ولى قال رجل من المسلمين لعنه الله أخزاه الله كثيرا ما يؤتى به، كل يوم جايبين نجلده ما ورناش إلا هو. فنظر النبي إليه وقال لا تلعنه، ده بيشرب خمر يا رسول الله. قال لا تلعنه. ليه يا رسول الله؟ قال فإنه يحب الله ورسوله. نعم، أيوه، لسه في قلبه حتة حب، يعني ما نلعنوش ما ندعيش عليه، لا، وما لأعمل إيه؟ قال لا تجعل للشيطان على أخيك سبيل، قال لا تكن عونا للشيطان على أخيك. فأنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يوحد صفنا، وأن يعلي رايتنا، وأن يجعل الحق على أيدينا وعلى ألسنتنا، وأن ينصر بنا وألا ينصر علينا، بمنه وكرمه اللهم أمين. ينبغي أن نعي مثل هذه الأمور. وقد يقول قائل مع ما قدمه عثمان تكون هذه نهايته؟ مش ده ظلم برضه؟ مش ده ظلم؟ وأنا بقول لحضرتك كواحد مسلم، كشاب مسلم زيك، عايزك ترجع للرواية اللي قلناها من جمعتين في الموضوع ده. مش احنا قلنا قبل كده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما إلى حائط فدخله فإذا به بئر فجلس عليه ودل رجليه، وبعدين قال أبو موسى الأشعري لأكونن اليوم بواب رسول الله. شكل النبي عايز يقعد مرتاح، فأنا هوفر له الهدوء، مش هسمح لحد أنه يزعجه. فوقف بواب فإذا برجل قادم من بعيد، قال على رسلك من؟ قال أبو بكر. مش عارفني، أنت كنت بعيد بس مش شايفك. قال على رسلك حتى أستأذن لك رسول الله. فدخل جوه قال له يا رسول الله. قال له مين؟ قال له أبو بكر. قال أذن له وبشره بالجنة. تمام. ودخل الصديق شويتين وجاء عمر. عمر يا رسول الله. قال أذن له وبشره بالجنة. شويتين عثمان. قال أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. يبقى أنا كراجل مسلم بقى أقدر أقول إن مكانتي في الجنة ممكن يكون عملي اللي أنا بعمله من صلاة وصيام وزكاة وحج وبر وإلى آخره، ممكن الأعمال دي ما ترفعنيش لدرجتي، ما تطلعنيش لدرجتي، يوم ربنا سبحانه وتعالى يعطيك من المعينات ما ترفعك. زي ايه؟ فقر يلحقك فتصبر عليه فترفع، هم ينزل بك فتصبر عليه فترفع، بلاء في ولد، بلاء في أب، بلاء في أم، بلاء في وقت، ربنا سلط عليك واحد يزعج فيك ويقرف فيك ليل نهار، جار تبتلى بيه، ها؟ وانت بتقول يا رب ليه يا رب؟ عشان ده كفر بيه عن سيئاتك وذنوبك، فترفع بالهم والبلاء حتى إذا بقيت لك سيئة شدد الله في سكرات الموت لتلقى الله سبحانه وتعالى طاهرا مطهرا، وتلحق بمكانك الذي أعده الله سبحانه وتعالى لك. فما حل بعثمان ليس إلا وسيلة الصعود للمكان الذي أعده الله سبحانه وتعالى له في الجنة بنص كلام نبينا صلى الله عليه وسلم له. ولذلك أحبتي الكرام، ليس دائما كل بلاء يصيبك وكل هم يصيبك يضر بك، فكم من هم يرفعك وكم من بلاء يرفعك عند الله سبحانه وتعالى درجات. فيا عباد الله، اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في دينكم، اتقوا الله سبحانه وتعالى في مجتمعكم وأخوتكم التي قامت على الحب في الله تبارك وتعالى والتآخي، اتقوا الله سبحانه وتعالى من أجل أولادكم، اتقوا الله سبحانه وتعالى من أجل حياتكم الدنيا والآخرة. فهذه الحياة كما يقول أهل العلم من السهل جدا أن تموت في سبيل الله، ولكن من الصعب جدا أن تحيا في سبيل الله. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله. أسأل الله أن يجعلنا والسامعين من أطول الناس أعمارا ومن أحسن الناس أعمالا، وأسأله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أذكر مرة أخرى الشباب الموجودين معانا في المسجد، إن شاء الله حملة تبرع بالدم موجودة خارج المسجد، إن شاء الله ننتهي من صلاة الجمعة، ثم بعد ذلك إن شاء الله رب العالمين نتبرع لإنقاذ حياة مصاب مسلم. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم الذنوب، فقولوا آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت يا رب أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا من لا تغفل ولا تنام، انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا من لا تغفل ولا تنام، أغث المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، أغث المستضعفين من المسلمين في كل مكان، أغث المسلمين المضطهدين في كل مكان. يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم أدخلنا الجنة وأجرنا من النار بمنك وكرمك يا عزيز يا غفار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، اغفر لآبائنا واغفر لأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا وسهرا علينا ليلا ونهارا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين،

موضوع أخواني اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة وختمنا به سيرة عثمان رضي الله تعالى عنه، أمر خطير جدا. يعني لما تقعد، أنا بقالي أسبوع عمال أقرأ يمين وشمال وأجيب من الشرق وأجيب من الغرب، بس الكلام صعب إنك تعيش في هذه الحقبة على الورق. على الورق أنا عشتها على الورق، بس كده صعب صعب. فكيف بمن عاشها وعايشها؟ يعني الناس اللي كانوا موجودين. فوجدت حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة من نجا منهن فقد نجا، ثلاثة من نجا منهن فقد نجا. قال: موتي. موت مين؟ صلى الله عليه وسلم. لأن موت النبي كانت فتنة كبيرة للناس، منهم من ارتد عن الإسلام، منع الزكاة وما جرى منه، فتنة كبيرة. قال: موتي. وإيه كمان؟ قال: والدجال. وإيه كمان؟ قال: وقتل خليفة مصطبر. وقتل خليفة مصطبر اللي هو مين؟ اللي هو رضي الله تعالى عنه وارضاه. يعني احنا نجينا من كم واحدة؟ اثنين، من موت النبي ومن مقتل عثمان. احنا براء، احنا ليس لنا فيها ناقة ولا جمل، احنا بعيد اهو خلاص. فاحنا نجينا من كم واحدة؟ من اثنين، من موت النبي ومن ايه؟ ومن قتل عثمان. يبقى لسه في ايه؟ فاستعيذوا بالله من شر فتنة المسيح الدجال. ما تغفلش، لان لسه قدامك عقبة كؤود بينك وبين النجاة التامة. خلاص يا اخواني. طيب نستفيد ايه من هذه المعلومات التاريخية في هذه الخطبة؟ اقول لك رقم واحد ان كلام الله ورسوله حق ويقين، إذ أن نبي الله لا ينطق عن الهوى. فعايزك تتعامل مع الكتاب والسنة كتعامل عثمان. عثمان تعامل مع الموقف إزاي؟ يعني أنا كل ما أقرأ أحاديثه أقول له وأنا مكانه، أقول له: طب يا رسول الله، طب وأنا عملت حاجة عشان يتعمل فيها كده؟ طب ما فيش صرفة؟ طب أنا لو دعيت مش ممكن الموضوع يتغير؟ أبدا. حينما قيل له: بشره بالجنة على بلوى تصيبه، قال: الله المستعان. كلمة الله المستعان تقال إمتى؟ في المصائب. يعني ما ينفعش أقول لك هتيجي الدرس تقول لي الله المستعان، لأن الدرس مش مصيبة. لما تقول لا حول ولا قوة إلا إيه؟ إلا بالله. لما تيجي تستعين على أمر تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، مستعين إن شاء الله بحول الله وقوته. لكن لما يبقى فيه مصيبة أو بلية أو حاجة من تقول إيه؟ الله المستعان. كلمة دي برضو قالها مين؟ يعقوب. تمام؟ قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا والله المستعان على ما تصفون. ماشي أخوانا؟ على طول قال الكلمة دي، قال الله المستعان، لم يراجع ولم يناقش في المسألة دي، وإنما استعد لها بالصبر. ده الموضوع ده معاه من إمتى؟ معاه من أيام النبي ما كان موجود. اللي بيقول له الكلام ده مين؟ رسول الله. تمام؟ يعني الخبر ده عنده بقاله قد إيه؟ سنين ولم ينسى. ركز معاه مع هذه البشارة، يعني دي بشارة أن يقتل الرجل شهيدا، دي إيه؟ بشارة. مش عايزك تحزن على من مات شهيدا خالص، ولا تقول لحقه أنت ما تعرفش تجيب حقه، ده حقه أخذ مقدم من الله سبحانه وتعالى. قال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. رجل لما راح، صحابي جليل، لما راح برسالة من النبي لملك الروم، ملك الروم بص له من فوق لتحت كده وراح غمز لواحد، أم غمز له كده، راح خبطه من ورا بحربة غدرا. فدخلت الحربة من ظهره فخرجت من صدره فانفجر الدم. واقف بيتكلم واحد بصيت لقيت حربة طالعة من صدرك والدم ايه؟ قال فأخذ الدم بيديه وغسل به وجهه وقال فزت ورب الكعبة. ما قالش ظلمت، إنما قال ها فزت ورب الكعبة. وهذا حال المؤمنين، هذا حال المؤمنين الصابرين المحتسبين. الشاهد إيه؟ البشارة دي لما اتقالت ما راحتش من عقل سيدنا عثمان. عمر سيدنا عثمان مات وعنده 82 سنة يا بشر، محدش هيعيش أكتر من كده. 82 سنة هو قاعد في الدنيا دي، قاعد يستنى اللحظة اللي هيقابل فيها ربنا مكرما ومشرفا بهذه البشارة النبوية المباركة. ولذلك عبد الله بن عمر لما قعد مع سيدنا عثمان في رواية تانية يعني وكتير جدا، سيدنا عثمان كان زعلان جدا، يقول له أما بلغك ما قيل يا ابن عمر؟ قال وما قيل يا أمير المؤمنين؟ قال إنهم يقولون اخلع نفسك وانجو. مستشارين بعض الناس اللي حواليه بيقولوا ايه؟ اخلع نفسك وانجو. سيدنا عثمان زعلان جدا جدا جدا جدا جدا من الكلمة دي. في ناس كتير بيعيشوا كده الدنيا، يعني احنا نقعد مثلا نحل مشكلة واحد ومراته مثلا، تلاقي في واحد قاعد لكن على الكنبة كده تمام مسلطن، لا بيهش ولا بينش، هات نتكلم مع الناس ونجيب ناس ونقعد ناس بعد ايه راك. ساعة ما يتكلم، ساعة ما ينطق يتعدل كده، يقول لك طب صلوا على النبي كده رجالة والسلام، بقى عايزين نتكلم بقى في مؤخرها كده وحاجات عشان نخلص من الفيلم ده. ما شفتوش انتوا حاجة زي كده؟ تمخض الجمل فولد فأرا، يعني انت يا ريتك يا ريتك نمت ما قمت. احنا بنصالح عشان نعمر بيت وده اول ما نطق نفضها بقى اخوالنا كده عشان احنا ايه على ريح دماغنا بقى ماشي. زي اللي راح بيقول لابوه بيقول له مراتي تعبان، قال له طلقها، قال له انت غرمت حاجة. في ناس كده يبقوا عايشين يقول لك ايه هتوع على جنب في الظهر عشان وجع الايه وجع الدماغ رقم واحد، وعشان هو ما يتحملش مسؤولية وينكشف. لأن المعاملات اللي بين الناس بتكشف كتير من الناس، ولو طالت مع واحد شوية هيبان معدنه وهيبان فكره وهيبان أصله وهيبقى شكله وحش، فهو عايزها تخلص من قريب. فبعض الناس قالوا عثمان كده، قالوا قال له ايه اخلع نفسك وانجو. وعنده أماكن كتير يروحها، يعني هو ممكن يروح الشام عند معاوية، هناك معاوية كان الأمر عنده يعني شوف على أقوى ما تتصور. سيدنا معمر راح الشام بأوالي على الشام، أول واحد عمل حاجة اسمها قصر الخلافة أو قصر الملك أو قصر الأمير، أول واحد اتخذ المواكب، ما يجي يخرج يبقى يخرج في قبها وحرس تاخد بالك ومراسم. رجل الصحابة أنكروا عليه، قال إني بأرض جواسيس وعيون، وإذا رأوا ضعفي طمعوا في، فأردت أن أظهر لهم عزة الإسلام. إن الرجل المسلم ده خلي بالك مش كده، هذا رجل كبير وله ملك وله سلطان وله قوة يرهب بها أعداء الله، فاتخذ هو هذا الأمر، كان منعه في الشام. لكن عثمان لا يفكر في هذا. سيدنا عبد الله بن عمر أحد معاه قال له ما هذا الكلام يا أمير المؤمنين؟ قال كما أقول لك. فدار بينهم حوار عجيب، قال له يا أمير المؤمنين إذا خلعتها أمخلد أنت في الدنيا؟ يعني أنت هتهرب عشان إيه؟ أمخلد أنت في الدنيا؟ قال لا، قال فإن لم تخلع فهل يزيدون على أن يقتلوك؟ يعملوا فيك إيه؟ هم يعملوا فيك إيه؟ آخرهم إن هم يقتلوك، هيعملوا فيك حاجة أكتر من كده؟ قال لا، ما هو ضربوا الأعور على عينه قال إيه؟ ما هو أنت هيعملوا فيك أكتر من كده؟ قالوا للإرد هنسخطك، هتعملوا في الإرد أكتر ما هو معمول فيه، صح ولا لا؟ بمفهوم، مقصودش طبعا الإسقاط على اللي بالكلام اللي فات، عشان ما حدش يقول لك شفت بيقول ايه على ايه، لا انا اقصد مثال بقرب لك لفهمك انت، انا بخاطب عقلك انت، ان ما دامت العقوبه دي اقصى عقوبه مفيش بعدها، يعملوا فيه اكتر من كده. قال فهل بعد القتل من شيء؟ قال لا. فقال فهل يملكون لك جنه او نارا؟ قال لا. ده كلام مين؟ يعني ناس بتهز عثمان وناس بتثبت مين؟ المرء بمن يحيطون به، إما أن تهتز بهم وإما أن يثبتوك وتتقوى به. فقال لا. فقال ابن عمر فلا أرى أن تخلع قميصا قمصكه الله فتكون سنة، فإذا كره قوم خليفتهم أو حاكمهم قتلوه أو خلعوه. قال له هتعمل كده ليه؟ هتبقى حدوتة، ده مش عاجبنا شيلوه، ده عاجبنا حطوه، التانيين يقولوا ده مش عاجبنا شيلوه، والتانيين يقول لا حطوه، نقعد بقى نشيل ونحط لغاية ما الدنيا كلها ايه تخرب مننا. قال فإن فعلت ذلك فلن يبقى للناس دين ولا نظام. وده كان كلام مين؟ سيدنا عبد الله بن عمر، يثبت به مين؟ سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه. رغم ان العاقبه معروفه، لكن مصلحه المسلمين واستقرار ديار المسلمين ونجاه المسلمين والحفاظ على دماء المسلمين كان مقدم في اعتبارات سيدنا عثمان على نفسه، ضحى بنفسه من اجل هذه الامه. الفائده الثانيه اللي انا عمال افكر فيها بقى، أنه ليس كل ما ظاهره الخير خير، ليس كل ما ظاهره الخير إيه. وأنا ليه تجربة قديمة، مش تجارب، أكثر من ثلاث تجارب، ليس كل ما ظاهره الخير خير. يعني ممكن تجد إنسان هو في دين لكن لا يريد به إلا الدنيا. طب إيه بقى اللي نقدر من خلاله أكشف الموضوع ده؟ التطبيق. يعني إيه التطبيق؟ يعني أنا بتكلم حلو، ربنا والجنة ماشي بتكلم حلو، لكن التطبيق هل هو حلو ولا التطبيق مخالف؟ لو كان التطبيق مخالف للكلام اعرف إن هو باطل. لو كان التطبيق إيه مخالف للكلام اعرف ان هو ايه باطل. يعني هم كانوا بيناقش عثمان في حتة الدين وربنا والقرآن وانت عملت وانت سويت والإسلام، فلما قدروا على عثمان قطعوا يده وضربوا المصحف بأقدامه. يبقى دول على حق ولا باطل؟ أشوف كلامك، أسمع كلامك، أصدقك، أشوف أمورك، استعجب. التطبيق غلط، يدل على أن المكياج اللي في الظاهر ده عبارة عن مكياج بس، لكن وما خفي كان أعظم. طب هقول لك على حاجة كمان، سيدنا عثمان لما قتل أصلا ليه؟ بما استحلوا دمه؟ بولا شيء. متأكد؟ أيوة. لا أنا أقول لك بالهوى، بالهوى، بالدماغ، زي ما احنا بنشوف النهار ده كده، ممكن واحد يستحل عرضك، جيب في سيرتك ليل نهار واشتم فيك ليل نهار، واحد يستحل مالك، واحد يستحل دمك، بإيه؟ بالهوى، بالهوى. وقد سمى الله سبحانه وتعالى الهوى إله، أرأيت من اتخذ إلهه هواه، وهذا يقدح في توحيدك وإيمانك، ما ينفعش أنت كمسلم الهوى يتحكم فيك والغضب يتحكم فيك والشيطان يتحكم فيك. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني. يبقى لازم أنت قبل ما تحرك تحرك بقرآن وسنة. أنت صليت ليه؟ أن ربنا بيقول وأقيموا الصلاة. أنت زكيت ليه؟ لأن الله يقول وآتها الزكاة. أنت لابس حجاب ليه؟ لأن ربنا بيقول كذا كذا. أنت عندك دين. لكن واحد دخل على عثمان رضي الله عنه قطع عينه وضرب المصحف برجله، يبقى ده إسلام؟ ده دين؟ طب بلاش ده الغافق، بلاش ده ماشي. واللي اسمه التجيبي ده الذي طعن عثمان في بطنه حينما دخل عليه خرجت نائلة لتدافع عن زوجها فقطع أصابعها، فلما ولت تجري قال ما أعظم عجيزتك. حد فهم الجملة دي؟ الرجل ده بيضحك. قل لي بالله عليك، العجيز عجيزة المرأة اللي ايه؟ مؤخرة المرأة. ايوه مؤخرة المرأة. فهو يتهكم على مؤخرة زوجة خليفة المسلمين. ده إسلام؟ ده إسلام؟ بلاش ده. واحد يدخل على سيدنا عثمان يطعنه 9 طعنات بخنجر يقول هذه لله هذه لرسوله وهذه للمسلمين، ما خلاص. قال له خد دول كمان 1 2 3 4 5 6 ايه يا عم؟ قال وهذه لشيء في صدري. قال له بقى 6 طعنات دول حاجة بيني وبينك كده. ده إسلام؟ إخواني لابد وأن نعقل ما نسمع ونرى. هل يشك إنسان، هل يشك إنسان إن في مسلم على وجه الأرض يكره أن يمكن الله لدينه؟ مش ممكن. كده إحنا نرفض أن يكون الجهل والظلم والعدوان والمعاصي والذنوب هي عنواننا، هي عنواننا. ما ينفعش. فإننا نقاتل الناس بدين وبأخلاق. ليه؟ لأن إحنا ما ينفعش ناخد أعدائنا قدوة لينا.